ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم وأعنا على صيام شهر رمضان وقيامه. اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا التعب والسهر. اللهم ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعل القرآن لذنوبنا ممحصا. اللهم واجعل القرآن لذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اكرم نزلهم واغسل مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنان، لا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتب الدود لا جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا رب العالمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم فسد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم وقو شوكتهم. اللهم واجعل الدائرة لهم. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم اقتلهم بددا اقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد. اللهم تصب عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم واجعلهم غنيمة بارزة للمسلمين. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واصلح ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وارزقه البطانة الصالحة. اللهم وارزقه البطانة الصالحة التي يدلونه على الخير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.